أجواء العيد عندنا في ليبيا ونحن في زمن كورونا تختلف عن الأعياد السابقة، خاصة مع الوضع الاقتصادي اللي تمر به ليبيا. محلات جدا جدا قليلة، حتى بضاعة ماكو يعني من قطعة الاستيراد، ماكو استيراد من برا، فماكو يعني بضاعة يعني كلش قليلة. فقلنا بلكي إن شاء الله يعني تفرج وتنزح هاي الغمة وواحد عود يشتري على كيفه. الفقر مو طبيعي، يعني أنا فتت على بيوت ناس لسه قبل الكورونا، من كتر الوضع السيء المادي يعني اللي عندي. عن جد بتستغرب أحيانا، تخجلي من حالك إنه أنت عندك قدرة يمكن تجيب. في زمن كورونا ما في شيء عم يمشي على طبيعته، ظروف استثنائية عم ترسم ملامح جديدة للعالم. عيد الفطر عم بيطل هالسنة بظل أجواء العزل والحظر والتباعد الاجتماعي بسبب هالفيروس. دول عديدة أعلنت منع أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد، خاصة ألعاب الأطفال، مع الاستمرار بحظر التجول الليلي. من سوريا والعراق وليبيا، ريهام، زينب وصفاء رح ينقلونا الأجواء من منازلهم، كيف عم بيستعدوا للعيد وكيف الأجواء عندهم وكيف عم بيجربوا يسعدوا أطفالهم. والله صراحة يعني مو هو بس الوضع الاقتصادي أذانا، بس كل منطقة إنه ما تخرج خارج المنطقة مالتها إلا بداخل المناطق، وحتى الأسواق تقريبا كلها هي معزلة ما عدا السوبر ماركتات والمخابز والصيدليات، هذه هم أثرت على الناس. أنا بشكل شخصي يعني إحنا دائما يعني خلينا نقول نسوي هاي الشغلات مثل الكليت وهاي نسويها إحنا بإيدينا، إما نشتريها من برا. هذا العيد الصراحة يعني أحكيش عن نفسي أو عن أطفالي، إما اشترينا ملح، قلنا إحنا ما طول ملح نطلع، يعني ملح نطلع ملح حيجي يزورنا أو يشوفنا، فعلى شنو يعني إحنا مشترين أصلا؟ هو ماكو يعني فتحين محلات مال ملابس، يعني احكي لك عن المنطقه اللي انا ساكنه بيها او على باقي مناطق، هم بغداد هم نفس الشيء، يعني محلات جدا جدا قليله، حتى بضاعه ماكو يعني من قطعه الاستيراد، ماكو استيراد من برا، فماكو يعني بضاعه يعني كلش قليله. فقلنا بلكي ان شاء الله يعني تفرج وتنزح هاي الغمه وواحد عود يشتري على كيفه. أجواء العيد عندنا في ليبيا ونحن في زمن كورونا تختلف عن الأعياد السابقة، خاصة مع الوضع الاقتصادي اللي تمر به ليبيا. عندنا نقص في السيولة داخل المصارف، نلجأ نشري دولار بالشيك ونبيعه باش نتحصلوا على السيولة. مع كورونا الوضع متدهور، لكننا الحمد لله على كل حال. وضع العالم هون كمان مادي سيء جدا جدا، يعني الفقر مو طبيعي، يعني أنا فتت على بيوت ناس لسه قبل الكورونا، من كتر الوضع السيء المادي يعني اللي عندي. عن جد بتستغرب أحيانا، تخجلي من حالك إنه أنت عندك قدرة يمكن تجيب علبة طون لأولادك، أو والله تجيب لين شيبس، أو والله تجيب لين بيضة كندر، أو هل بتحسي إنه هاي شيء تافه إنك تجيب هيك لأولادك لما بتشوفي وضع العالم يعني كيف عايشين وهيك. فهلق من فترة في عنا رفيقنا بيجمع مثل مثلا ما في عنده قدرة يتبرع، متفق مع كذا محل ألبسة للأطفال إنه بالأعياد مثلا أنا بسجل اسمي إذا أنا بحاجة، أو فلان بسجل اسمه كم ولد عنده وشو الأعمار وهيك، فبيتفقوا بيجيبوا نفس الأطفال بيشتروا لين تياب حساب، مثلا عرفتي كيف مثلا أنا بشتري تياب حسابي أنا لناس بحاجة يعني وهيك. هيك شغلة. لك شغلة تانية اللي نحن صرنا من زمان طبعا، يعني أنا وزوجي هي مستمرين فيها من زمان، التبرع المادي شهريا لناس إسا هلق بأزمة الكورونا إسا زيادة، يعني إسا عم نزود المبلغ وعم شوف وين في عندي من رفقاتي من أصحابنا، يعني اللي حتى اللي برا سوريا ممكن مثلا إنه وضعنا منيح، أو بتعرفي اللي برا في يبعت على فرق العملي وهيك، فقد ما فينا إنه نجمع مبلغ ونساعد عم نحاول، يعني قد ما فينا، يعني في عالم بده فعلا أدوية، بده تياب يعني. وهلق الغلا بتحسي كان قبل ممكن أنت إذا وضعك المادي عادي مقبول يعني ب15,000 تجيبي لأبنك بنطلون بلوزة حذاء يعني ها يعني بتقولي إنه يعني مثلا هاي على العيد يعني. هلق بديك من 25,000 فما فوق، وهذا ما يعني بجوز بضاعة معنا جيدة يعني. كتير غلا وما بعرف، الله يعين العالم يعني عن جد. روح العيد فقدت البعض من بريقها المعتاد، وللأسف الأطفال إلهم النصيب الأكبر من الخيبة. كيف رح يتقبلوا وجه العيد الجديد بزمن كورونا، بعد ما كان العيد بالنسبة إلهم فرصة للعب بالأماكن العامة بتياب جديدة عم تنشرالهم كانت خص نص كرمال هالمناسبة، وللروحة لعند الأقارب والحصول على العيدية يلي هي أكتر رمز بفرح قلوب الأطفال والكبار أيام العيد. إحنا دائما معتادين مصباح العيد يعني نكون محضرين مثل خلينا نقول الريوق، يكون مثل الجيمر الكاهي يعني، ها خاصة عند العراقيين يعني ها لازم مثل خلينا نقول يعني مشتهرين كل البيوت العراقية مشتهر لازم يتريقون هذا الجيمر والكاهي مصباح العيد. طبعا بالإضافة إلى الجبن مربى أو العسل يكون وياهم. وهاي الصبحية يعني خلينا نقول أعياد القبل كان يروح يعني أبو البيت يروح مثلا خلينا نقول للجامع، ومن يرجع نكون إحنا محضرين الريوت تتريق كل العائلة ويبدي ناس تعايد ناس، وبعدين نعايد الأهل والقرايب طبعا إذا البعيد عن بالتليفون، وإذا القريب واحد يزوره. بس هذا العيد لا يعني اختلفت هواي أمور اختلفت. أول شيء يعني ما أظل واهس للعيد نهائيا يعني أحكي لك عن نفسي ما أظل واهس، بس مع هذا نحاول إنه ما نخلي أثر على البيت يعني نشتري الشغلات اللي إحنا قبل كنا نشتريها بالأعياد السابقة مثل زي المواد مالت الكليتش أو الشوكليت أو الحلويات. بالإضافة يعني هاي التنظيفات إحنا معتادين عليها اللي قبل العيد لازم ننظف، لازم يعني الأمور هواية أو يعني تكون غير عن الأيام العادية. بالإضافة إلى يعني أخليهم يبدلون ملابسهم، خلينا نقول يلبسوا ملابس جديدة ملابس حلوة مات العيد، ونحاول يعني نوفر لهم الأجواء الحلوة باللي يعني نقدر عليه. بالنسبة لي أنا شخصيا أخذت ملابس للصغار، وإن شاء الله ناوي نطيب حلويات العيد نرفعوهم معنا لبيت أهل زوجي أول يوم إن شاء الله، ويجوا كل أولادهم وزوجاتهم يعني كل واحدة تطيب حلويات وتجيب معها. هذا أول يوم، وتاني يوم مع أخواتي في بيت أهلي، وتالت يوم كان للأقارب. لكن السنة هذه بسبب كورونا حتكون المعايدة بالتليفون إن شاء الله. وهو صراحة يعني حلاوة العيد لما يرجع زوجي من صلاة العيد ونستقبله. السنة هذه ما فيش صلاة، إن شاء الله تنتهي الأزمة على الخير يا رب وترجع الحياة لطبيعتها. هلق نحن بالحالة بالعيد مثلا نشتري كعك من عند خيي بيعمل كعك، فنجيب من عنده يعني ما بنعمل شغلات نحن. هالمرة قال بنتي حبي إنه نجرب نعمل بالبيت معمول وهيك، فجبنا العدة وعساس نبلش بكرة وبعد بكرة. هي أحد الشغلات اللي ناويين نعملها يعني. هلق زيارات وهيك نحن من لما بلشنا كورونا ما عاد لغينا زيارات والاختلاط، وأنا بالحالة عادية قليل ما أطلع يعني بسبب الولاد والمدارس وهيك، وما بحب أنا. وبهالعيد كمان مستمرين بهالشي يعني، كمان ما في لغين زيارات كلها تقريبا. مشان ما يضجوا الولاد اشترينا للمسبح وهيك بيلعبوا فيه وهيك، عساس امتى رح نعبيهم ماي فترة العيد انه شان تعرفي اسا الحجر بزيد او بيشتهوا يطلعوا اكتر او هيك. هلق احنا نطلع مثلا المساء بنمشي بس بدون ما نحتك بحدين، بحيث انه ما في عالم ما في زحمة. مثلا احيانا بنطلع البرية على الجبل على شي هيك، بحيث كمان ما بيكون في حد يعني شوي هيك بيغير جو يعني بشمت هوا. رغم ظرف كورونا ورغم كل الظروف التي مرت على سوريا، العراق وليبيا في السنوات السابقة وما زالت مستمرة، كنا وسنبقى نحلم ونأمل بأيام قادمة تحمل لنا الأفضل. بإعداد وتقديم هذه الحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.